أمتنا من يعيش هذه المرحلة. فإذا كان الرجل من هؤلاء أو إذا كان الواحد من هؤلاء من باب أولى أن يعبر بالواحد بدلا من أن يعبر عنه بالرجل، إذا كان الواحد من هذا الجيل الذي عاصر موسى عليه السلام ضرب عليه التيه فكان يخرج صباحا يدور على قدميه اليوم كله يريد أن يصل إلى غاية معينة، فإذا انتهى اليوم وأراد أن ينظر إلى أي مكان وصل وهل اقترب من غايته أم لا، وجد نفسه عند المكان الذي ابتدأ منه مشيه أول اليوم. وهذا في رأيي والله أعلم قريب مما يعيشه بعض أبناء أمتنا. سلهم منذ تخرجت أو مذ تزوجت أو مذ تحملت المسؤولية ماذا فعلت؟ كيف حفظك للقرآن؟ كيف برك بوالديك؟ كيف صلتك لرحمك؟ كيف معاملتك بل ومعاونتك لجيرانك؟ ماذا حصلت من أمر دينك وماذا حصلت من أمر دنياك؟ يقلب كفيه ويقول لا أدري. وإذا كان هؤلاء قد ضرب عليهم التيه لإساءتهم الأدب مع الله فإن هؤلاء قد عوقبوا بمثل ذلك لمثل ذلك. فإنهم لما أعرضوا وشغلوا بالدنيا أعرض الله عنهم، فلما أعرض الله عنهم وكلوا إلى أنفسهم. وما ظنك بإنسان أعرض عنه الله القوي الغني القادر ووكله إلى نفسه العاجزة الضعيفة الذليلة؟ أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو نشاء أردنا كل ما فيك يردنا. إنه الجيل على حد تعبير بعض إخواننا حفظهم الله جيل شغل بما يسمى بالسوشيال ميديا. إنه جيل فتن بما يعرف بالجيل الرابع للمدنية، جيل الانفتاح على العالم، جيل الهواتف التي تعمل باللمس، سمونها بلسان الفرنجة بالتاتش. إنه جيل استمسك باللص الذي يقتل ويسرق وقته بل ويقضي على حياته وهو يمسك بتلابيبه وكأنه يقول لا ترحل فإن حياتي مرتبطة بإقامتك. يا إخواني والله لقد ترددت كثيرا في الكلام عن هذا الموضوع لقلة بضاعتي فيه، ولكن لما وجدت الأمر قد تفاقم وبلغ الخطر مبلغا عظيما فيه وصار الناس يتكلمون به ويشكون مر الشكوى من جراء افتتان الناس به، استعنت بالله عز وجل للكلام فيه، ووالله ما أبغي من وراء ذلك نشر الفاحشة في المؤمنين ولا أن أضعف ثقة الرجل في أهل بيته ولا في إخوانه وأصدقائه. وإنما أريد النصح لنفسي وللمؤمنين، عسى أن نفيق ونراجع أنفسنا ليغير الله ما بنا. عباد الله، إنني أتكلم اليوم عن متهم بعدة جرائم. إنه متهم بسرقة الوقت وقتله، سرقة وقتل، سرقة بالإكراه وقتل تحت تهديد السلاح. إنه متهم بتشتيت شمل الأسرة حتى فرق بين الرجل وزوجه. إنه متهم بما نلاحظه من إساءة أدب الناس مع بعضهم، حتى الطلاب مع مشايخهم من أهل العلم. إن هذا المتهم هو الجيل الرابع، وبخاصة مواقع التواصل. إنه متهم بإشاعة الفوضى في المجتمع وتعليم الناس الجرائم وصنع المتفجرات. أيها المسلمون، هل يمكن بعد ما سمعت مني أن تقول إن هذا الذي أتكلم عنه الآن شر لا خير فيه أبدا، بل فيه خير وشر، والأمر على حسب استخدام الناس له، ولكن غلب عليه الشر لسوء الاستخدام؟ ولهذا سأعرض لك بإذن الله في آخر هذه الموعظة أمورا يمكن معها أن تستخدم هذا الجيل الرابع، وأن تنفتح من خلاله على العالم دون أن تعصي ربك، بل وتحصل من وراء ذلك الأجر العظيم إن شاء الله عز وجل. إن أول تهمة لهذه الصفحات بصفة خاصة، وإن كان المتهمون أكثر من أن يعدوا أو أن يحصوا، وإنما هذا هو الغالب على استخدام الناس، إنما هناك أشياء أخرى متهمة بذلك أيضا، إنما هذا ما عمت به البلوى. الأطفال الآن لهم صفحات على مواقع التواصل يتراسلون من خلاله، وإن الذي حدا بي للكلام عن هذا الموضوع أنني ما كدت أكلم أحدا فيه إلا وأسمعني ما تشمئز منه النفس بسماعي. يقول لي طب تعالى ما أحكي لك حكاية يمكن تنفعك في الخطبة. اليوم قلت لأحد إخواني وهو من أهل القرآن ألتمس بركة دعوتي، قلت إني عازم اليوم على الكلام عن القضية الفلانية، فادعوا الله لي. لا أذكر أنه أسمعني دعوة، وإنما قال خذ هذه القصة التي وقعت في بلدنا لتنفعك في الخطبة. كله كده. ما إن يتكلم إنسان في مثل هذه القضية حتى ينكأ جراحا عند كثير من العقلاء، فإنه أمر على حد تعبير الألوسي في الكلام عن السحر يبكي الموتى ويضحك الأحياء. هو قاتل للوقت. سل من أدمن القعود أمام الشاشات، سواء كانت شاشات الحاسوب الآلي أو شاشات الهواتف الجوالة، كم يستغرق قعودك لمطالعة الصفحات؟ ومشاهدة ما ينشره أصدقائك والتعليق والرد وتلقي ردا على التعليق وإرسال تعليق على الرد، إنه يستغرق ساعات. كان بوسعك لو أحسنت استخدام وقتك أن تزور فيه مريضا، فإذا زرته ودعوت الله له بالشفاء أخذت أجرك، شفي أم لم يشف. فإذا نظرت إليه وقلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وقاك الله ما ابتلاه به فلا يصيبك ما أصابه. كان بوسعك لولا هذا الوقت الذي سرقه هذا اللص منك أن تلزم بيت الله فتسمع موعظة لعل فيها نجاتك من عذاب الله يوم القيامة، أو أن تحفظ فيها آية يكون بها فوزك برضوان الله، إذ تحفظ وتعمل فتنجو بفضل الله ومنه وقدرته وكرمه. لولا هذا اللص لكان بوسعك أن تقعد هذا الوقت تحت أقدام والديك فتفوز بدعوة لا تشقى بعدها أبدا. إننا نحتاج إلى إفاقة حقيقية، إننا نحتاج إلى مراجعة أنفسنا. نعم أنا لا أهرب من الواقع، نعم هناك من هؤلاء من لا يجد عملا الآن يقول أنا أنتظر فرصة تعيين أو أنتظر أن أجد بابا للرزق، وأنا أقول إن تلك حجة لا تغني عنك من الله شيئا، إنها حجة العاجز الكسلان. لو أحسنت الظن بربك وتحركت طلبا للرزق الحلال ليسر الله لك ذلك، فربك كريم جواد، هو رزقك في الخزانة العامة، رزقك في مصنعك في ورشتك، أبدا رزقك على الله، وإنما عملك سبب، فتعلق بمسبب الأسباب ولا تتعلق بالسبب. إنني أتكلم في هذه القضية الشائكة خوفا على نفسي وعلى إخواني، فإن الفتن إذا عمت لا يكاد يعصم منها إلا من عصمه الله، وأسأل الله أن يعصمنا بفضله ومنه. إنني أحرك فيك مشاعر الغيرة لدينك عملا مني بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكيف يتقي النار من لا يلقي لها باله؟ كيف يتقي النار من هو مشغول عنها بفتن الدنيا؟ إن وقتك أعز ما تملك، إنه رأس مالك الحقيقي، والوقت أعنى أغلى ما عنيت بحفظه، وأراه أين أيسر ما عليك يضيع. شبابنا بل وذكراننا بل ونساؤنا سيطر عليهم هذا الإدمان، حتى إن الرجل لا يكاد يدخل ويخرج ولا تكاد تشعر به امرأته، والعكس بالعكس. إن أولادك أحوج ما يكونون إلى وقتك هذا لتسأل عنهم ولتتعهدهم ولتعرف من صلى منهم ممن لم يصل، ومن خرجت محتشمة ممن خرجت متبرجة، ومن أطاعت ربها ممن عصته سبحانه، ومن ذاكر ممن لم يذاكر. إنما والله يا إخوة من أعجب ما سمعت، أحيانا أبناء البيت الواحد يتراسلون عن طريق الصفحات أو عن طريق المكالمات وهم في البيت، يعني لا يكلف نفسه أن يقوم من غرفة إلى غرفة ليتكلم مع امرأته. أهكذا بلغ بنا إدمان تلك الصفحات مبلغة؟ لا تغضب إذا قلت لك لقد شمت فينا العدو قبل الصديق. إن جاز للصديق أن يشمت، وليست الشماتة من طبع المؤمن. إن أولئك الذين اخترعوا لنا ذلك لم يفعلوا به ما نفعل به نحن الآن. يقعد الإنسان حتى إذا ما كاد الفجر أن يؤذن له قام لينام، ثم يقول لك ادع لي أن ييسر الله لي صلاة الفجر في جماعة. أقول لقد تركت أهم سبب، أو قل أهم سببين. أولا لم تلجأ إلى الله بنفسك، ولو علم الله منك صدق اللجئ إليه في ذلك لوفقك. ثانيا خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب رئيس من الأسباب الميسرة لصلاة الفجر في جماعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكلام بعد العشاء والنوم قبلها عليه الصلاة والسلام. يخرج الإنسان ولربما ينطلق إلى عمله، ثم يفتح صفحته ويكلم هذا ويعلق على ذاك ويناقش آخر إلى غير ذلك، ويعطل مصالح الناس التي يأخذ عليها راتبة، فيأكل بذلك حراما فيمحو الله البركة من بيته. أو يذهب إلى محل عمله الخاص فيتكل على أن من تحت يده يكفونه مؤونة العمل، الصناعية شغالين، ثم يقلب هو الصفحات ويترك الشاب لا يدري ماذا عمل وهل أتقن أم لم يتقن، وهل أحسن صنع ما أمره بصناعته أم لا، ثم يعطي الناس ما اتفق معهم عليه ناقصا غير تام، ويأخذ أجره تاما فيمحو الله البركة مما أخذ. إن قتل هذا اللص المجرم مع سبق الإصرار والترصد للوقت يحتاج إلى مزيد بسط، ولكن لعل في هذا كفاية. ثانيا هو متهم بإبعاد العبد عن ربه، ومتهم بإلقاء العباد المتابعين له المدمنين له في سلك الغواية من خلال ما يرى وما يسمع وما يكتب هو به. أترى مثل هذا الإنسان يكتب على صفحته صفحة من كتاب الله مشكولة مرقمة الآيات مبينة الأحكام مفسرة المعاني مستدلا لما يكتب بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيهات، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، إنما تراه يخوض في الأعراض يتكلم بما صح وبما لم يصح، يروج الأخبار الكاذبة ليكون أحد الكاذبين، يتبادل الصور التي لا يحل له النظر إليها مع الناس. إن من العناوين التي وقعت عليها يوما لأحد أهل العلم عنوان لفت نظري، لفت انتباهي: شاب يرسل رسائل من قبره. عنوان عجيب. فإذا بالشيخ المتكلم يقول: عندنا من حدثني بهذه القصة العجيبة، ويبدو أنه كان أحد المشاركين لأفراد هذه القصة أو هذه العملية، ثم تاب الله عز وجل عليه. قال: أتانا يوما صاحبنا فقال: ألا أريكم صورا ما رأيتم مثلها؟ قالوا: أرنا. قال: فأطلعنا على صور ما رأينا مثلها، فقلنا: من أين؟ قال: اشتركت في موقع يرسل كل فترة لي مجموعة من تلك الصور، فلما أطلعنا مرة بعد مرة قلنا له: دلنا على هذا الموقع لنشترك فيه. قال: لا، أنا أخدمكم. ابن بلد شام، ما هي الخدمة؟ قال: سأرسل لكم عبر بريد كل منكم الإلكترونية كل ما يصلني من صور، بحيث يأتيكم بشكل تلقائي ما ترسله هذه الجهة إلي التي اشتركت معهم لمدة معينة بمبلغ معين دون أن أكلفكم. ألم أقل لكم إنه طيب القلب؟ قال: ثم إنه وفى بما وعد، وصارت تأتينا كل فترة كل ما توفيه به تلك الجهة من صور جديدة، وبعد فترة غير طويلة مات صاحبنا. قال: وبعد موته فتحت بريدي يوما فوجدت مكتوبا: رسالة جديدة من فلان. قلت: سبحان الله، فلان مات، فمن أين تأتيني هذه الرسالة؟ قال: ففتحتها فإذا الصور التي تأتيني، فقلت: سبحان الله، مات وما زال عداده يعد علي. عدد إيه؟ بالطبع. قال: فأشفقت عليه أن يكون في قبره وحيدا رهين عملي، ثم تأتيني وتأتي أصحابي تلك الصور باسمه، ولا ضير بل ولا غضاضة ولا شك، فهو صاحبها، هو المشترك. قال: فبحثت عن تلك الجهة وأرسلت إليها يوما: اتقوا الله في هذا الرجل فإنه قد مات وما زلتم ترسلون لي وله صورا، كفوا عن ذلك. قالوا: لا بد من أن تمضي المدة التي تعاقدنا عليها معه، 5 سنوات. أهذا ما يمكن أن يتورط فيه أحدنا؟ إني أعيذ نفسي وإخواني بالله أن نقع في هذا المنزلق الخطير، وأن نخرج بتلك الآثام دون أن نشعر بأكثرها، لأننا ننقلها. وأنت خبير أنك إن اشتركت مع إخوانك في صفحة وأرسلت معهم إليهم ما لا يجوز أن يرسل إليهم، أو تكلمت معهم، أو نظرت إلى ما أرسلوه إليك، فقد شاركتهم وقد شاركوك الإثم. فلما كل ذلك؟ وآخر تلك التهم إنه متهم بالتفريق بين الرجل وأهله، كما سأعرض ذلك سريعا بإذن الله عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا بعدما سمعنا مما تلي من آيات كتاب الله عز وجل من أن ننزلق في منزلق الفتن الخطير. وأي فتنة أعظم من أن يفتن الإنسان في دينه وأن يسرق منه وقته وأن يضيع بسبب ذلك أهله ونفسه، بل نفسه وأهله. إن أنس بن مالك رضي الله عنه أقسم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فهل ترضى لنفسك أن تشارك في فعل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب الزمان لذاته، وإنما عاب أهل كل زمان يأتي بعدما سبقه من الأزمنة بسبب شغل الناس عن ما خلقوا من أجله، بما ضمن لهم من الرزق، بل وبما نهوا عنه من التفريط في حق الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن عامة من أقصدهم من هؤلاء أسأل الله الهداية لهم، وبعضهم أهل خير، يعني بعضهم من أهل المساجد، يلعب كلاعب الصغار تماما، إلا أنه لعب بشكل جديد. يعني تخيل ما حكمك على إنسان في الخمسين من عمره يحمل التراب والحصى في حجره، وأنت مصيب إذا قلت في حجره، فهذا ضبط لغوي صحيح. إذا رأيت إنسانا يفعل ذلك فإنك ولا شك ستدعو الله له بالشفاء، لأنك ستتهمه في عقله. فما الفرق بين هذا وبين إنسان يضيع وقته في مثل هذه التفاهات، يتبادل الأخبار الكاذبة والنكت القبيحة والكلمات النابية، ومع إحسان الظن يتبادل الكلمات العادية التي إن لم تضر فإنه لا نفع فيها، ومع إحسان الظن أكثر لا نفع ولا ضرر فيها لذاتها، ولكنها كما قلت تذم لما يقتل بسببها من الوقت ولما يضاع فيها من العمر. وإن ثالثة الأساس والهم الذي أحمله، وسامحوني والله الذي لا يحلف إلا به، لا أقصد من وراء ذلك أن أشكك الإنسان في أهل بيته، وإنما أقصد أن أعرض تلك الحقائق أو أن أشير إليها، تلك الحقائق المرة ليفق الإنسان. فإن الإنسان سيعامل في أهل بيته بما يعامل به أهل الناس، وكما تدين تدان، وإن ربك لبالمرصاد. كم فرقت بسبب هذه الأمور من بيوت وشتتت أسر. وإذا كنت أعرف من ذلك قصة أو قصتين أو ثلاثة، فأنا على ثقة بإذن الله أن عامتكم عنده ما عندي وأكثر. إن الدفء الأسري كاد أن ينعدم من بيوت المسلمين، وكادت العاطفة أن تؤد وأن تقتل وهي في مهدها. لم يعد الإنسان يتلذذ بما يسمع من امرأته من تغزل فيه، ولا العكس، ولا العكس، بسبب ما فتن به من محادثة هذه ومغازلة تلك. يا إخواني والله تلك حقائق، وما كان لي أن أتكلم من مكان رسول الله بمثل هذا الكلام جزافا، إنما قلت عندي جراحات في نفسي من هذا الأمر. إن من فوائد غض البصر أن يقنع الله الإنسان بما آتاه. وأنا أضرب لك مثلا من أمثالك التي تراها في الدنيا ومن الواقع المعايش. متى يسب الإنسان الدهر وقد نهي عن ذلك؟ لما يستقل نعمة الله عليه. ومتى يستقل نعمة الله عليه؟ لما ينظر إلى ما في يد غيره. هي دي، يقول لك زمان النكد، زمان فقر، ما عدنا نجد وما عدنا نستشعر بما كنا نستشعره قديما. نعم كلامك فيه شيء من الواقعية، ولكن إذا كنت تشكو الفقر، فهل لو دخلت معك الآن وأنا ضيفك بيتك، هل سأخرج دون أن آخذ ما يأخذه الضيف من حق الضيافة؟ أبدا. أليس في بيتك ما تأكله اليوم وغدا، بل وربما بعد غد؟ بل. وأنا أتكلم عن المجموع، وتلك قاعدة عامة، والنادر كما يقول أهل اللغة لا حكم له، كما يقول أهل العلم. ولكن لما نظرنا إلى غيرنا من أصحاب الملايين، بل قل من أصحاب الآلاف، ازدرينا نعمة الله علينا. فكذلك الشأن في أمر بيوتنا. لما عرضت علينا الصور التي تعرض والأخبار التي نسمع، بدأنا نستقل نعمة الله علينا في أهلينا، ومن قبل نفسنا أوتينا، من قبل أنفسنا أوتينا. إن غض البصر يقنع الإنسان بما آتاه الله تبارك وتعالى، وتلك بركة من بركات امتثال أمر الله في قوله للمؤمنين والمؤمنات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. المقارنة بينك وبين ما نسمع، أو بينك وبين ما تسمع زوجك، أو بين زوجك وبين ما تسمع أنت عن غيرها، سبب من أسباب ضياع الدفء الأسري الذي ننشده. فاتق الله عز وجل وعد إلى بيتك، وسل الله أن يرضيك، فمن رضي فله الرضا. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أمه. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بسارق يوما وقبل أن يحكم عليه بقطع يده قال: كم سرقت قبل هذه؟ قال: هذه أول مرة. قال: كذبت، أصدقني. قال: يا أمير المؤمنين، هذه هي المرة 18. قال: قد علمت أن الله لا يفضح عبدا عصاه لمرة أو لمرتين. قضية صعبة، أنا والله متخوف، ماذا أقول؟ أنا يا جماعة بحسس على كلامي، قضية شائكة، اعذروني، ولكن والله هم الأمر كما قال القائل: ولو كان هما واحدا لاحتملته، ولكنه هم وثان وثالث. كنا زمان لما نسمع عن بعض المخالفات نقول: طيب مسكين أصله ما بيدخلش المسجد. إنما لما نسمع عن أبناء المساجد يقعون في هذا المنزلق الخطير ماذا نقول؟ إلى الله المشتكى. إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. وأي تتبع أكثر من أن يقبل الإنسان مصادقة امرأة من النساء، أو أن تقبل المرأة مصادقة رجل. إن لساني لا يكاد يأخذني في كل كلمة أقولها لقصة تتلى علي، ولكن ذئاب البشر يا إخواني كثيرون، فاتقوا الله وحصن نفسك يحصن الله بك أهل بيتك، وحصني نفسك يعف الله عز وجل عن غيرك زوجك. منذ فترة اتصل أحد المتصلين وسأل عن قضية غريبة. قال رجل وصل إلى مكانة مرموقة بثقافته، هذا الرجل قلب يوما هاتف امرأته فعهد اسما نسائيا لم يكن يعرفه من قبل، فسألها فقالت إنها صديقة جديدة. فما إن سمع منها ذلك حتى بدأ يشك، وربما كانت عنده بعض الدلائل. المهم نهاية القصة، قالت له إنه صديق طلب أن أضيفه إلى قائمة صديقاتي، فقلت إنك رجل ولا يجوز، جزاها الله خيرا. فاصطنع اسم امرأة بصفحة جديدة ودخل. والنهاية قالت: والله على قبل أبي اتصل يسأل عن أخباري وأخبار العيال. ولعل فيما ذكر الكفاية: لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. عودوا إلى الله تبارك وتعالى، واشغلوا أنفسكم بما خلقتم من أجله، بعبادة الله اشغلوا أنفسكم بما ينفعكم، وأنا ضامن لكم ألا يصيبكم شيء مما تخشون ضرره، فأنتم حينئذ في كنف الله وربكم كريم، إن الله لا يضيع أهله. يعني حرام أن تكون لي صفحة أبدا، إنما قلت لك الأطفال لهم صفحات لا تدخل إلا على قدر الحاجة، أنت بتعرض شغل بتعرض كذا، يبقى لا تدخل إلا على قدر الحاجة، فإن رأيت ما لا يجوز أن تراه فاستعذ بالله وغض بصرك وأغلق الصفحة. لا تستضف إلا من يصح أن تستضيفه عندك صديقا في صفحتك من أهل البر والتقى والخير. لا تدخل هذه الصفحات إلا وأنت بصحبة أناس صالحين يذكرونك بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل وقال أوصني، قال: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. لو صحبت الصالحين لذكروك. غير، عد الآن إلى بيتك وانظر من أصدقائك يذكرك بالهوى والفتن والشهوات، فضح به لله. من أصدقائك لا يذكرك إلا بالدنيا ادعوه لوجه الله فإن أبى فاحذره وقم بحذر وصوله إليك لله. يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لو لم يكن إلا أن تغلقها كلها الصفحة لله لكان عليك أن تفعل. الجنة مش بلاش. اتق الله في دينك ليوفقك الله عز وجل لتربية أهل بيتك تربية تدخل بها الجنة. أنا لا أريد أن يأتي إنسان يوم القيامة لتقول زوجه أو أن تأتي امرأة ليقول زوجها عنها لله هي التي أضلتني. أنا لا أريد أن تتعلق ابنتك بك وتقول هو الذي ما نصحني وما اتبعني وما تتبع صفحتي وما وعظني وما ذكرني. شوف ابنك بيصاحب مين وبتكلم في ايه. هي فتن. ادعو الله عز وجل أن ينجيك منها ثم اتخذ الأسباب. المؤمنين عباد الرحمن ذكر الله عنهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا يمكن للإنسان أن يكون للمتقين إماما إلا إذا كان متقيا في نفسه. ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. لعل فيما ذكر غنية عما لم يذكر، وأستميح إخواني عذرا، فأنا والله ما قصدت أن أنكد عليهم أو أن أغير نفوسهم أو أن أضع حاجزا بين الواحد منهم وأخيه، ولا بين الواحد وولده ولا بين الواحد وأهل بيته، وإنما هي صيحة نذير قبل أن تغرق السفينة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.